إذاعة المملكة العربية السعودية. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها أخونا أبو ياسر صالح علي عثمان. أخونا له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: هل للمبتوتة والحامل والمتوفى عنها زوجها سكن ونفقة في مدة العدة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المعتدات قسمان: قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة، وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني خلا بها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف، يعني بالمعروف، حتى تنتهي عدتها. أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها، وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي، والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي، هذه لا نفقة لها، لأنها بائن ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يسلك من الثلاث. أما المتوفى عنها فليس لها نفقة، لأن فرقتها في حكم البينونة، فليس لها نفقة، بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره. أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل، ولو كانت بائنة لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضى لكم فآتوهن أجورهن. فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفا، كان مات بعد ذلك. المقصود أن النفقة من أجل الحمل، وبعد الوضع من أجل الرضاع، فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم، يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع، إلا أن يصطلحوا، تصالح المرأة مع الزوج إن كان موجودا، أو مع أهله إن كان مفقودا. نعم، بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ النفقة بالمعروف، ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفسير. قوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بمتعارف بين الناس، لأنه يختلف. أيوة. عرف الناس مثلا في المغرب، نعم، غير عرف الناس في المشرق، عرف الناس مثلا في الجزائر غير عرفهم في الرياض، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق، وهكذا. نعم. يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم. نعم. والحاكم يقدرها، يعني القاضي عند التنازع، وإذا صلحوا ولم يحتاجوا للقاضي فالحمد لله. سؤاله الثاني: هل المطلقة التي طلقها زوجها وهي في عذرها او في طهر مسها فيه، هل يقع هذا الطلاق او لا؟ اذا طلق الزوج المرأة في حال الحيض او في حال النفاس او في حال طهر جامعها فيه وليست حاملا ولا عائشة، اختلف العلماء في ذلك، الجمهور على انه يقع الطلاق مع انه بدعة ومنكر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق بعد ذلك، إن يمسكه أمره يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم قال إن شاء أطلق وإن شاء أمسك، وقال صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء. فالجمهور ذهبوا إلى أن الطلاق وقع ولكنه مأمور بأن يراجعها إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين، يراجعها ويبقيها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمس، إن شاء طلق قبل أن يمس وإن شاء أبقاها، هذا هو المعروف عند جمهور أهل العلم. وذهب آخرون من أهل العلم وهو مروي عن طاووس وخلاس بن عمر وجماعة وهو ثابت عن ابن عمر أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه من دون احتساب الطلاق عليها، وإنما حسبها هو ابن عمر اجتهادا منه حسب الطلقة، ولكن لم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هؤلاء إنها الطلاق هذا الطلاق بدعة منكر فلا يقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، وهذا طلاق ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع. وهذا هو اختيار ابي العباس بن تيميه وتلميذه العلامه ابن القيم رحمه الله عليهما، اختيار جماعه من العلم. نعم. هو اظهر في الدليل واقوى في الدليل. لان الرسول انكر ابن عمر واغلظ في ذلك عليه الصلاه والسلام، وامره ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال ان شاء طلق وان شاء امسك قبل ان شاء طلق قبل ان يمس وان شاء أمسكها، وفي لفظ ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. معنى هذا أن الطلاق السابق لم يقع. نعم، هذا على أنه لم يقع، لأن إيقاعه ثم ردها تكفير للطلاق. يوقع الطلاق الأول ثم يأمره بطلاقها مرة أخرى معناها التكفير للطلاق. نعم. والشارع يتشوه لقلة لا لكثرته. فالحاصل أن قوله فليراجعها ليس معناه الرجعة المعروفة التي هي الرجعة بعد الطلاق. وإن المراد عند هؤلاء يعني فلا يردها، فلا يردها إلى نفقته عليها وإلى حباله وإلى كونها عنده حتى تطهر من حيضته التي طلقها فيها، من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض مرة أخرى ثم تطهر، ثم بعد هذا إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك العدة التي أمر الله أن طلقها النساء، يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، الآية. قال العلماء معنى ذلك طاهرات من غير جماع، هذه معنى طلقوهن لعدتهن، يطلقن طاهرات من غير جماع أو في حال الحمل كما في حديث عمر فيطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا قول أظهر في الدليل لأنه موافق لحديث عمر وموافق للآية الكريمة ولما ذكره العلم في تفسيرها، وإن كان خلافه للأكثرين، لكن معول المسائل هو ما يظهر ما يقرب من الدليل وما يقتضيه الدليل، ثم هو أرفق بالأمة. نعم. وأنفع للأمة. نعم. لأن كثير من الناس يغضب ويطلق الحيض والنفاس وفي طهر جامع فيه، فإذا ردت عليه ففيه جمع الشمل وجمع الأسرة. نعم. وربما كان لديهما أولاد يجمع الشمل بينهم وبينهما وبين أولادهما، فالحاصل والخلاصة أن هذا مع كونه يظهر في الدليل هو أرفق بالأمة. والله يقول سبحانه يريد الله بكم اليسر، الحمد لله، ويقول جل وعلا وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم الدين حرج، الحمد لله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، فالتيسير للأمة والتسهيل عليها مهما أمكن مطلوب، وهو أقرب إلى قواعد الشرع التي جاءت بالتيسير والتسهيل والرحمة. وما أكثر ما يقع الطلاق من الناس في حال الغضب الشديد وفي حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي جامع فيه ثم يندم الجميع، ففي هذا هذا قول رحمة للأمة. نعم. وجمع للشمل. نعم. وتيسر للأمور وتقليل للفرقة. ولا يخفى على كل من له أدنى خبرة بأحوال الناس ما يترتب على الطلاق من شر عظيم في الغالب. نعم. وفرقة للأولاد مع والديهم والضياع بعض الأحيان للأولاد. نعم. ومتائب كثيرة. صحيح. للأبي والأم جميعا والأولاد. نعم. والله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. اللهم استعان. اللهم استعان. يقول أخونا: ماذا نقول للذين يرون أن الطلاق لا يقع بمجرد اللفظ به إذا لم يشهد على الطلاق أو إذا لم يشهد على الطلاق شاهد عدل، ويجوز في نظرهم متابعة الحياة الزوجية بما فيها كما لو لم يقع أي شيء، ويعتمدون في فهمهم وحكمهم على قول عطاء رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا جماع إلا شاهد عدل. الذي عليه العلم أن الطلاق يقع ولو لم يشهد، إنما يشهد سنة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الطلاق في آيات كثيرات ولم يشترط سبحانه الإشهاد، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. وجاء يروى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: أشهد على طلاقها وزوجاتها. وقال: من طلق في غير شهادة طلق في غير السنة. هذا يستدل به ويحتج به على أن المشروع أن يشهد على الطلاق، لأنه قد يطلق وينكر، فإذا أشهد على الطلاق كان عونا له على إثبات الحق وعلى عدم العودة إلى الباطل بإنكار الطلاق. فالإشهاد يعينه على أداء الحق ويثبت الحق للمرأة. فالسنة يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة. ويحتج على هذا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فإن هذا فسر بالشهادة على الطلاق وفسر بالشهادة على الرجعة، والآية تحتملهما، فيشرع هذا وهذا، يشرع إشهاده على الطلاق ويشرع إشهاده على الرجعة، ولكن ليس ذلك بشر. فرجعته صحيحة، وإن لم يشهد عليها إذا اعترف فيها الزوجة وأسمعها الرجعة في العدة. وكذلك الطلاق يقع وإن لم يشهد، لكنه خالف المشروع، خالف ما ينبغي. نعم. بارك الله فيكم. إذن قول أولئك خاطئ. نعم. الأظهر خلافنا. بارك الله فيكم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية اليمنية، باعثها أخونا محمد عبد الله سعيد اليماني، يسأل عن السؤال المكرر أو عن القضية المكررة سماحة الشيخ، وهي أكل الوالد من مهر ابنته والتغالي في المهور من أجل الكسب المادي. هذا السؤال يشمل أمرين: أحدهما المغالاة، والثاني الأكل من المهر في حق الوالد. والأمران مختلفان في الحكم. نعم. أما المغالاة فتكره ولا تنبغي، ينبغي للمسلمين ألا يغالوا، بل ينبغي تسهيل كما جاءت في ذلك الأحاديث والآثار. من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. فينبغي للمؤمن ألا يغالي، وينبغي لأهل المرأة ألا يغالوا. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن خطب: التبس ولو خاتم من حديد. وزوجه لما لم يجد زوجه على أن يعلمها بعض القرآن. فينبغي في هذا ألا يغالي أحده المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج على 500، وزوج بناته على 400. فلو كان التغالي في المهور شرفا وفضلا لكان أولى به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمقصود أن التغالي في المهور فيه مفاسد وعواقب لا تحمد، فقد يعطل الشباب ويعطل النساء بأسباب التغالي، وقد يترتب عليه إحن في النفوس وحقد في النفوس على الزوجة وأهلها بسبب المغالاة. وقال لا يقتصر على الزوج، بل قد يكون هذا في الزوج وفي أبيه وفي أهله لما رأوا من تكلفه وتعبه. فالحاصل أن السنة والذي ينبغي للمؤمنين جميعا رجالا ونساء لا يوالوا، وأن يحرصوا على التسهيل والتيسير حتى يتزوج النساء وحتى لا يتعطل الشباب. أما ما يتعلق بأكل الوالد من المهر فالصواب أنه لا حرج في ذلك، لأن الأولاد تبع أبيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال يا رسول الله إن أبي افتح مالي، قال أنت ومالك لأبيه، هو حديث لا بأس به. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وكلاهما حديثان جيدان لا بأس بهما. فالحاصل أن انتفاع الوالد من مهر ابنته ليس فيه حرج، ولكن يجب عليه أن يراعي حالها وألا يضرها، بل يبقي لها ما ينفعها عند زوجها وما تسد به حاجتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. كون أولاده من كسبه لا يقتضي أن يضر بالولد أو بالبنت، بل عليه أن يراعي أحوالهما. فإذا كان أخذه من ولده يضره ويضر أولاده وعائلته لم يجد الوالد ذلك، وإنما يأخذ ما لا يضر. هكذا البنت إذا كان أخذه من مهرها يضرها أو يزهد الزوج فيها أو يسبب طلاقها فلا يتعرض لذلك وليتق الله، ولكن يأخذ من مالها أو من مهرها ما لا يترتب عليه مضرة عليها. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالتان سماحة الشيخ يسأل مرسلوها عن الذبح الشرعي. الأولى من الأخ حسن ابن علي من البحرين، والثانية من السودان كسلة، وباعثها أخونا سليمان مصلح، ويسأل عن طريقة ذبح الإبل خاصة وعن التذكية الشرعية. التذكية الشرعية في الإبل والبقر والغنم أن يقطع الذابح الحلقوم والمريء والوجين وهم العرقان المحيطان بالعنق، أربعة أشياء. هذا هو المشروع الكامل، أكمل الذبح وأحسنه، أن يقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، والوجين عرقان محيطان بالعنق، إذا قطعهما صار الدم أكثر خروجا. فإذا قطع هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. طيب. الحال الثاني أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجهين، وهذا أيضا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول. والثالث أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوجهين، وهو أيضا صحيح وقال به جمع من أهل العلم، ويعمه قول صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر. هذا هو المختار في هذه المسألة. وقال بعضها العلم أن الذبح يحل بقطع الوجهين فقط دون الحقوق المري، وفيه نظر. والأقرب والأظهر هما تقدم، وهي ثلاث صفات. الصفة الأولى الكاملة أن يقطع الأربعة. طيب. الثانية وهي دونها ولكنها جيدة أن يقطع الحقوم المري وأحد الوجهين. الثالثة أن يقتصر الحقوم المري دون الوجهين، وهذه أيضا ذبحة صحيحة وحاصل بها المقصود. أما الاقتصار الوجهين دون الحقوم المري أو الوجهين مع الحقوم أو مع المري ففيه نظر وخلاف، لم يتضح لي وجهه ذلك. بارك الله فيكم. هذا بالنسبة للغنم والبقر، لكن ماذا عن الإبل؟ لكن الإبل أيوة يكون من نحر يطعمها في الوحدة التي بين أصل والصدر حتى يقطع الحلقوم والمري والوجهين جميعا. أيوة. وأما البقر والغنم يذبحها ذبحا. طيب. السكين ذبحا. دون طعن. بارك الله فيكم. هل هناك مكان محدد في الرقبة؟ نعم. أيوة. ما بين يعني ما الرقبة كلها محل ذبح. الرقبة كلها محل ذبح. طيب. أعلاها وأسفلها. أعلاها وأسفلها. إذا ليس هناك مكان محل. لكن في الإبل الوهدة. الوهدة. الأسفل في أسفل العنق. نعم. بين الصدر وبين العنق. الوهدة المطمئنة. نعم. إذن الذين يقولون إن الذبح يجب أن يكون في أقرب منطقة إلى الرأس لا يسمى صحيح. بارك الله فيكم. رسالة باعثها أيضا من اليمن أخ لنا من هناك يقول جمال عبده أحمد صالح الشعبي أستاذ يمني في مدرسة الفوز. أخونا يقول هل يحاسب المرء الذي استبدل قلبه بقلب قرد أو قلب صناعي على تصرف القلب الجديد؟ وما جزاء الطبيب الذي يستأصل القلوب؟ وما موقف الدين من الطبيب الذي ينزع القلب من حيوان بريء ويحكم عليه بالموت من دون ذنب؟ هذا محل نظر، ولم يثبت عندنا حتى الآن أن أحدا عاش بقلب غيره استقام له ذلك القلب. فلو فرضنا أنه عاش بذلك فإن القلب ينتقل إلى حال صاحبه الذي ركب فيه، بدل ما كان قلب حيوان آخر يكون تابعا لمن ركب فيه، لأن المواد التي صارت في هذا القلب وصارت إليه وغذته هي مواد القلب الأول. فصار القلب الآن هو قلب المركب فيه الإنسان المركب فيه، لا قلب الحيوان سواء قردا أو كلبا أو غير ذلك، ويكون له الحكم الذي كان للقلب الأول، لأن المادة التي أدي بها القلب الأول تغذى بها هذا القلب الجديد من دم هذا الشخص، فصار له حكم القلب الأول إذا عاش به واستقام به أمره. أما كونه يذبح الحيوان ويأخذ منه هذا شيء آخر. فقد يقال إن أخذه من حيوان يباح، مثل الأخذ من خروف أو من معزة أو من بقر أو من إبل، هذه حيوانات مباح ذبحها للمصلحة. فإذا أخذ منها قلبا وركبه في إنسان فلا بأس. أما ذبح القرود أو الكلاب هذا محل نظر، والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز تعاطي ذلك، والأظهر أنه لا يجوز تعاطي ذلك. لكن لو وقع وفعل وعاش به الإنسان وانتفع به الإنسان، مثل لو ركب في عظم من حيوان آخر من كلب أو غيره وعاش به، لا يزال ينفعه ويستقيم عليه. لكن يكون يتعمد أن يأخذ قلب غرد أو قلب كلب أو قلب بغل أو حمار من الحيوانات النجسة، هذا محل نظر، محل نظر، وفي الإقدام عليه نظر. وقد يقال إنه يجوز لأن الإنسان مقدم على هذه الحيوانات ومصلحته مراعاة، فهو أولى بالعناية وأولى بتحقيق مصلحته إذا تحقق ذلك، وأنه ينتفع بقلب هذا الحيوان. وقد يقال لا، لأن النجاسات لا يداوى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تداوى بحرام، وهذا نوع من التداوى بالحرام فيمنع. المقصود أن أخذ قلب حيوان محرم ككلب وقرد ونحو ذلك أو عضو من أعضائه للإنسان هذا هو محل النظر. بعض أهل العلم أجاز ذلك وبعض أهل العلم يجيز ذلك، وهو محل النظر ومحل الجهاد. نعم. والذي يذهب إليه الشيخ عبد العزيز بن باز، والله عندي توقف في هذا، في الحيوانات المحرمة فيها نظر. نعم. فيها نظر. بارك الله فيكم. إذن القلب المزروع هو يتحول إلى المكان المزروع فيه لو وقع، سواء قلنا جوازه بعدم جوازه. نعم. لو وقع لا ينزع، لا ينزع، يستمر به ويكون له حكم القلب الأول. طيب. ولا يضره كونه من حيوان، ما يضره. نعم. إذا عاش به واستقام عليه وعقل به الأمور الحمد لله. والأشياء التي هي في محل القلب الأول تنتقل إلى القلب الجديد كالحب والكراهية والإيمان، لأن المواد موجودة في الإنسان، مواد القلب الأول موجودة. أيوة. أخونا يسأل أيضا ويقول ما حكم الدين في قراءة القرآن الكريم ليلة الزفاف؟ وما هي الآداب الشرعية والسنة النبوية المتبعة في قضاء ليلة الزفاف؟ ما أعلم فيها شيئا يعني واضحا. يروى عن بعض السلف أنه كان يصلي ركعتين إذا دخل على أهله قبل أن يتصل بهم، ولكن لا أعلم بحديث صحيحا يعتمد عليه. وإذا صلى فلا حرج، ابتداء عن بعض السلف صلي ركعتين ويدعو الله أن الله يجمع شمله بها على خير وأن يجعلها عونا له على طاعته ويبارك له فيها، هذا لا بأس به. وهو حسن إن شاء الله. وكذلك يستحب له كما جاء في الحديث إذا أخذ بناصيتها يقول اللهم إني أسألك خيرها، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبرتها عليه، وأعوذك من شرها وشر ما جبرتها. هذا جاء في الحديث، إذا استجد ناب حيوانا أو زوج امرأة وقال هذا يرجى فيه الخير إن شاء الله، دعاء حسن، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبرتها عليه وأعوذك من شرها وشر ما جبرتها عليه. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير: سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم، فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان، وهم في الشرق، في جهة الشرق، وكان الترك منهم فتركوا وراء السد، وبقي يأجوج ومأجوج من وراء السد، وأتراك كانوا خارج السد. فالمقصود أن يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية، الشرق الأقصى، والظاهر والله أعلم أنهم في آخر الزمان يخرجون من الصين الشعبية وما حولها، لأنهم تركوا هناك حينما بنى القرنين السد، صاروا من ورائه من الداخل، وصار الأتراك والتتر من الخارج، فهم من وراء السد، والله جل وعلا إذا شاء خروجهم عن الناس خرجوا من محلهم إلى الناس وانتشروا في الأرض وعثوا فيها فسادا، ثم يرسل الله عليهم نغفا في رقابهم فيموتون موتة حيوان واحد في الحال إذا أراد الله عليهم، بعدما ينتشرون في الأرض يرسل الله عليهم جنة من عنده مرضا في رقابهم يموتون به، ويتحصل منهم عيسى عليه الصلاة والسلام المسلمون، لأن يعني خروجهم في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم، بارك الله فيكم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثها أخونا حسن حسين سالم أبو رياش. أخونا يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، علما بأن الإمام لا يترك فرصة للمؤتمين لقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ، لأنه مأمور بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فعلى المأموم أن يقرأ بها إن كان الإمام سكت فيقرأها في حال سكوته، وإن قرأ يقرأها، وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت عملا بالأحاديث كلها فينصت بعد قراءتها، ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب. قال بعض أهل العلم إنها تسقط عنه، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكنه حديث ضعيف من أهل العلم. والصواب أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إن سكت، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت، هذا هو المختار، هذا هو الصواب. نعم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.